الله تبارك وتعالى بين أبنائه أو بين أولاده، يعني من طلاب العلم وغيرهم. وإذ يعني ننتهز هذه الفرصة، فرصة يعني تواجد الشيخ بيننا، الشيخ عبد الغني عوزات، هكذا نرحب به مرة ثانية، ويعني نستسمحه أن يتفضل ويتكرم ليلقي يعني علينا وعلى مسامعنا كلمة ننتفع بها ونستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني فليتفضل يعني شيخنا وشيخنا، يعني ما شاء الله بارك الله فيه وجزاه الله يعني خيرا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضبطا أو ربطا أو إتماما أو إلحاقا أو شيء من هذه الوجوه والصور، العبرة بحقيقتها وماهيتها وأثرها وصلتها بالموضوع. هذا شيء يعني الحديث الذي تناولتموه مع الشيخ هو حديث عظيم كعظمة سائر الأحاديث النبوية، الذي فيه تبيان وبيان لما ينبغي أن يتشبث به الإنسان ويعصم نفسه به من الشيطان. ولا أعيد ولا أعود، إنما كما قلت يعني أربط اللاحق بالسابق، وحتى يعرف الناس بأن هذه الدعوة المباركة وهذا الصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسير إليه الناس ويسير عليه الناس ويستقر ويستمر عليه السائر إلى أن يلقى الله تعالى على ذلك، فبه أمر الله سبحانه وتعالى، أمر به عباده. تذكرون الآيات في ذلك كقوله تعالى كما في سورة الأنعام، وهي وصية الله كذلك لعباده، مثل ما أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم، قال وصيت كذلك الله تعالى، قال مثلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وممكن في هذه العجالة وفي هذه اللحظة والفرصة السامحة نتناول كذلك موضوعا في بيان أهمية الاتباع وبيان كذلك خطورة الابتداع. ما هو منهج أهل السنة في ذلك؟ وما هو طريق أهل السنة كذلك؟ تذكرون من الآيات التي استدل بها العلماء على التحذير والنكير وعلى بيان خطورة مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، مشاققته، لأن الله حذر من ذلك وتوعد كذلك وبين عقوبة وعاقبة من كان كذلك كما يقولون واقعا في ذلك، كقوله تعالى من سورة النساء أظن إن لم تخن ذاكرتي، ومن يشاقق الرسول الآية خمسة يعني عددها أو رقمها من الصورة 115، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ففي هذه الآية أيها الإخوان ربنا سبحانه وتعالى يبين، أولا يذكر العلماء ممن ذكروا عن هذه الآية سبب نزولها، وأنتم تعرفون أن العلماء يستأنسون بمعرفة أسباب النزول، لا يجعلون الحكم والمعنى والمراد قاصرا على ذلك، إنما يجعلون ذلك سببا في حسن فهم ذلك، ولهذا كانوا يهتمون بمعرفة أسباب النزول قراءة وإقراء ورواية ودراية وسؤالا ومعرفة وما إلى ذلك، كما قال ابن سلمان من آية إلا وأعلم تنزلت أين نزلت وفيمن نزلت مثلا، والتابعون كذلك مثل ما قال مجاهد بن جبر عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات ثلاث مرات أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وفيمن نزلت. والعبرة حقا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكذلك سبب ورود الحديث كانوا يهتمون به أيضا، فكتبوا في ذلك كتبا وجمعوا في ذلك روايات وآثارا وأخبارا. وسبب ورود الحديث والحكم المتعلق بذلك الحديث والمترتب على ذلك الحديث لا يجعله قاصرا عليه كما هو الشأن بالنسبة لسبب نزول الآية، كذلك سبب ورود الحكم لا يجعل الحكم قاصرا أي الوارد فيه قاصرا عليه. المهم باختصار قالوا إنها نزلت في رجل سارق ولقب بالسارق وهو طعمة ابن أبيرق ولقب بأبيرقة السارق أو ابن أبيرق السارق. المهم ذكروا بأنه سرق وعلم حكم حد السارق في الشريعة اطلع على ذلك وأطلع وأعلم كذلك، لما علم بذلك خاف فهرب وارتد، فهرب للمشركين وارتد. المهم فنزلت في الآية مثلا، وذكروا كذلك أنها في بشير بن الحارث وغير ذلك. المهم باختصار وإيجاز، فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أيها الإخوان وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباع سبيله وسنته صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بأن الله سبحانه وتعالى كلف عباده وأمر عباده بالطاعات ونهاهم عن المعصية وأمرهم بعبادته وبيّن لهم بأنهم إنما خلقهم لعبادته، ومن أجل أن يتعلموا ذلك ويعلموا ذلك الله سبحانه أرسل الرسل ليعلموهم، لأن الرسل هم الذين حملوا هذا العلم إلى الأمم فعلموهم، وورث الأنبياء العلماء كما جاء في الحديث والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا دراما وإنما ورثوا العلم إلى آخر الحديث. المهم باختصار فأقول المهم ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليبينوا المحجة الطريق والسبيل للناس وليقيموا الحجة عليه. لا بد أن يعرف، لأن التكليف مثلا منوط بالعلم، لا بد أن تعلم وتكلف بذلك وتعلم وجوب فعل ذلك وكل شيء كما جاء في الآية من بعد ما تبين له الهدى، فمن يفعل ذلك على جهل إنما على علم وقصد وكذا. المهم كما سيأتي ذلك في ثنايا الحديث، المهم باختصار يعرف الإنسان بأن ربه سبحانه وتعالى حتى يعرف الناس ويتعلم الناس وما إلى ذلك أرسل الرسل وقامت وعمت الرسالة، وكان الرسول يأتي قومه ويعرفون أصله ونسبه وبالتالي يكون من إخوانهم ومن قومهم، وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى عاد أخاهم هود وإلى ثمود أخاهم صالح إلى غير ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام وكان النبي مما أعطيه من خصائصه صلى الله عليه وسلم كالخصائص الخمس التي قال عنها صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومن بين هذه الخصائص وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة فبعثت إلى الناس كافة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المهم باختصار فهكذا إذن، وإن من أمة كما قال سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسل الله رسولا إلا ليطاع، ذلك رسول ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ومن يطع رسولا فقد أطاع الله. المهم آيات كثيرة في هذا السياق في هذا الموضوع، ولكي يعلم الناس بأنه ما من أحد إلا وأرسل إليه نبي، انظر حتى فرعون أرسل الله إليه نبيا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن معصية الرسول ماذا تستلزم؟ ماذا تقتضي؟ ما هي حكمها وحد صاحبها وعاقبة وعقوبة وكل ما يتعلق بذلك؟ المهم باختصار يا إخواني، فإذا هذا هو الذي ينبغي أن يعلم، وخاصة لما يذكر الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله وهو الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالمهم فالرسول لا بد من متابعته، لا سلامة ولا نجاة إلا باتباعه كما سيأتي كذلك. المهم باختصار فالناس قامت الحجة عليهم كما قال ربنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والرسل بلغوا وبينوا ونصحوا كما هو الحديث، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وفي رواية بليغة، يعني سبحان الله. إذا معناه أفهمهم وفهمهم وعلمهم وأعلمهم وبين لهم ووضح لهم سبحان الله، حتى من البلاغة من شدة الإحاطة والإلمام بما يصوره لهم بيانا، فببلاغته كأنهم يرون رأي العين، بمعنى أحاط بكل خصائصه وبكل حيثياته ليبينه لهم على الوجه الذي يجعلهم يعرفونه حق المعرفة ويدركونه تمام الإدراك ويعلمونه بصحيح الوجه الذي هو عليه واقعا وحقيقة وماهية وكنا. المهم باختصار إذن هذا مدى بيان الرسل، حتى لا يقول الناس، لأنه زعموا يومئذ قد ما نفقه كثيرا مما تقول، كما قالوا زعموا أنه خاطبهم بخطاب غير مفهوم، ومن واجب المبين ومن واجب الخطيب أو المدرس أن يبين للناس ذلك الشيء بوجه صريح وصحيح، إذا اختلفت وتعددت وتباينت وجوهه أن يكون بالوجه الرجيح، أي أرجح الوجوه وأصح الوجوه وأقواها كذلك. يعني المهم باختصار الأنبياء كانوا حريصين على إفهام وعلى إعلام وعلى تعليم وعلى بيان ذلك. سبحان الله سيدنا موسى كان يدعو الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المهم باختصار والنبي صلى الله عليه وسلم خطب بين يديه خطيب، ولكن ذلك الخطيب خاطب الناس بعبارات قد تكون مهمة أو تكون غير مفهومة أو قد تكون مبهمة أو شيء ما يصلح. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، لا بد أن يكون بلاغه مبينا، وكذلك الخطيب الذي يتولى الأمر يخطب في الناس ويبين للناس ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار فلذلك رأيتم الرجل قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن كما في حديث عدي بن حاتم الطائي من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. يخشى أن يفهم الناس بأن هذا الرجل جعل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الإطراء وبالغ في الثناء وما إلى ذلك، يفهم أنه جعله ندا لله أو في منزلته، ولهذا يفهم حتى عند الذين يقولون يجعلون اسم الله اسم النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يجعل يعني موازيا أو مساويا أو مماثلا أو يعني كما يقولون في موضع يعني له في الموضع يعني بحيث أو لعله يجعل اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأعلى واسم الله في الأسفل. فممكن يفهم الإنسان هذا للتشريف والتفضيل فضلا عن كونه يجعله للتسوية والتمثيل عياذا بالله، ليس هذا مقصود، ولكن العبرة ليس بمقصود الخطيب، العبرة ببيان الخطيب. قد يكون المدرس والله ما قصد هذا يا أيها الناس وما أردت هذا، المهم حاول أن لا تجعل الناس يضطربون في الفهم، ولا تجعل الناس يسيئون الفهم، لا تجعل الناس يخطئون في الفهم كذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: بئس خطيب القوم أنت، وفي رواية: بئس الخطيب أنت. إذن بينوا في الحقيقة. ولهذا لكن الذين كذبوا عليهم يكذبون وهم يعلمون في الحقيقة، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ويعترفون يوم القيامة بأنما إنما الذي خانهم سمعهم، والذي خانتهم عقولهم، والذي خانتهم قلوبهم مثلا، أو هم الذين خانوا أنفسهم، يعني صراحة وهم يعلمون في الحقيقة. وهكذا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لهذا يوم القيامة يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم باختصار الآية وما نستفيد منها، نستخرج منها من فوائد وقواعد وحكم وأحكام وما إلى ذلك باختصار وإيجاز، وهي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى. حقا يا إخوان، هذا الرجل الذي خالف في الحقيقة لو يقول: ما أتانا من نذير، ما بلغني قوله، ما بلغني حديثه وبيانه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى ربه ولم يفارق أمته حتى تركهم على المثل البيضاء، حتى بيّن لهم البيان الشافي والكافي ما شاء الله والكامل والشامل، يعني تركهم يعلمون كل شيء بشهادة هذا بدليل القرآن. فتولى عنهم وما أنت بملوم، اللوموا عليهم إذا سمعوا ولم يعوا ولم يفهموا، وإذا علموا ولم يعملوا، وإلى غير ذلك، وإذا أمروا وعلموا الأمر ولم يأتمروا، إلى غير ذلك. المهم باختصار، وشهادة الصحابة كذلك: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ بماذا أنتم مجيبون؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم فماذا أنتم تقولون عني؟ قال: نقول أديت ونصحت وبلغت. أو في حديث كذلك خطبة حجة الوداع تذكرون: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قد بلغت. قال: اللهم فاشهد أني قد بلغت. وهذا ما شهد به كذلك حتى الكفار، الكفار لم يجدوا بدا ولم يجدوا بكل صراحة ما يخفون هذا الشيء، لأنه واضح أوضح من الشمس في ربيعة النهار كما يقولون. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ وهذا نظرا للبيان، ونظرا لوضوحه، ونظرا لصراحته، ونظرا لوضاحته، ونظرا لانتشاره، ونظرا كذلك لبلوغ الناس، يعني حيثما كانوا ما يستطيع واحد يقول ما علمت وهو يعلم، لأنه مثل ما يقولون يغني عن الاستدلال، يغني كذلك عن البحث والنظر في هل كذا وكذا، يعني كأنك تستقرئ وكأنك تبحث وكأنك تستدل وكأنك تبرئ. لا يكفي المعلوم بالضرورة، يعني العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر وإلى اجتهاد وإلى استدلال وإلى استنباط وإلى كذا. علم باختصار، يعني انتشر عندهم كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى السماء قال: إن نبيكم علمكم كل شيء. أنتم معشر المسلمين، معشر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي أرسله الله إليكم علمكم، أي بيّن لكم كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة. حقا يا إخوان يبين، يريد لعل هذا الذاكر مثل ما يذكر بعض الناس يعني المخطئين الغافلين أو الجاهلين، إذا كانوا متعمدين الضالين الزائغين، المهم يعلمون وكانوا يستخفون بالسنن هكذا، لعلهم يقصرون ويهولون من شأن وعظمة وقيمة وحجية وشرعية هذه السنن، فيقول: والله هذه جزئيات، هذه قشور، هذه كذا وهذه كذا، غلط غلط. لعل الرجل يقول قد يذكر من هذا الباب وعلى هذا الوجه وفي هذا السياق، يقول ممكن يذكر هذا على سبيل التهكم أو الازدراء أو الاستهزاء أو السخرية. لكن انظروا إلى رد الصحابة في هذا المقام وفي هذا المقام وفي هذا المجال وفي وبهذا المقال أيضا، لما قال له يعني حتى القراءة أي حتى قضى الحاجة، فقال له: أجل نهان النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. حتى هذه المسائل مسائل قضاء الحاجة أفردها العلماء ب بأبواب وبمسائل ومباحث خاصة بها، وذكروا الأدلة الواردة فيها فيما يتعلق بالأوامر والنواهي، فيما ينبغي التحلي به حينئذ والتخلي عنه كذلك عندئذ، كل ما يتعلق بذلك كما تعلمون، والأحاديث في ذلك كثيرة، والأبواب كذلك متعددة، أعني المسائل متعددة. المهم باختصار علمهم كل شيء، بل يروي الطبراني في معجمه بسنده عن أبي ذر كما أورد هذا الأثر الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكر حديثا عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء، أي يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه حكمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، ما ترك شيئا يقربه من الله ومن الجنة إلا وبينه لهم وأمرهم به ورغبهم فيه وشوقهم إليه إلى غير ذلك، وكذلك الوجه المضاد والوجه المغاير، وكذلك ما ترك شيئا يبعدهم عن الله ويبعدهم عن الجنة ويقربهم من النار عياذا بالله إلا وبينه لهم كذلك وحذرهم منه. بل ترك بعده، يكفيك قوله: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خاسر إلا هالك، أو قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كذلك، كما جاء في موطأ مالك ومستدرك الحاكم وغيرهما. المهم كتاب الله والسنة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم حقا يا إخوان لا يستطيع أحد أن يقول ما علم، يعني ممكن عدم العلم يرجع لتقصيرك عدم علمك، لكن فيه بيان، وليس معناه إذا لم تعلم لا يوجد، قل ما فيه دليل ما فيه حجة، غلط. تعلم يا أخي قبل أن تتكلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المهم باختصار: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما هو مصير وما هو مآل وما هي عاقبة أو عقوبة الذي يخالف السنة؟ ولهذا يا إخوان فبين ربنا سبحانه وتعالى هذا الإنسان لا بد أن يعرف السنة، وبين له السبيل معرفة السنة والآثار التي يستعين ويستأنس بها ويستمد منها ويستدل بها على معرفة السنة. كذلك أحمد الله أن جعله الله من خير أمة، وهي أمة المصطفى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، هكذا ما شاء الله، يأمرون النصيحة، يأمرون بالسنة وينهون عن البدعة، من الأمر بالمعروف الأمر بالسنة والأمر بالمعروف، تعليم السنة والترغيب في السنة والحث على السنة بالمعروف، والنهي عن المنكر، البدعة منكر، أمر الله الناس أمرهم بتركها ونهاهم عن فعلها وتوعد من عملها ويستحق العقاب من عملها إلى غير ذلك. فإذا أمة تتناصح، أمة يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهون ويتناهون كذلك عن المنكر. المهم باختصار فأقول: هذه الأمة ربنا سبحانه وتعالى جعل لها سلفا، هم خير أمة أخرجت للناس يعني بصورة أولية وبصورة صريحة، يعني بكل صراحة هذه الأمة مثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. المهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المهم باختصار يا إخوان: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، إذن لابد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد من طاعته، مشاقته أي مخالفته، كأنك أنت في شق هكذا وفي جهة تخالفه تغايره هل تعارضه، أنت في غير جهته وفي غير كذلك زمرة أمته وفي غير كذلك سنته وسبيله وطريقه الذي أرسله الله به وأمر الناس باتباعه، كقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين. المهم باختصار ربنا أمرهم باتباع وحذر من خالف، حذر مثل ما جاء في الآية، جاء في آية أخرى أيضا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يحذر هؤلاء الذين يخالفون السنة أن يشربوا السنة البدعة، عفوا الذين يخالفون السنة أن يشربوا البدعة، وتتعلق قلوبهم بالبدعة، وتستحسن قلوبهم البدعة، ويصبحون مبتدعة، وكذلك يرتدون بذلك، يكون ذلك سبب ردتهم وسبب كفرهم. ألا يخاف أولئك؟ أو كذلك يخافون أن يؤول بهم الأمر إلى أن تقام عليهم الحدود ويقتلون وإلى غير ذلك مما يعاقبون به. يعني هذا سبحان الله، ألا يخاف هؤلاء على سوء العاقبة وشدة وحدة وسوء العقوبة أيضا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن أنت أمرك الله سبحانه وتعالى باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين الحمد لله كما قلنا لك، وألزمك كذلك بشيء مهم، وهو قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن سبيل المؤمنين لا بد من اتباعه يا إخوان. سبيل المؤمنين، من المؤمنون يومئذ؟ الصحابة، هذا الذي يجعل حديث ابن مسعود، الحديث الذي يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا، وهو ما رأى المؤمنون حسن فهو عند الله حسن، وما رأى المؤمنون قبيح فهو عند الله قبيح. المهم باختصار انظروا يعني كيف كان ما ينظرون، ما يرونه وما يقررونه وما يقولونه وما يعلمونه وما يعملونه وما إلى يسمعونه. يعني هؤلاء ما شاء الله جعلهم الله سبحانه أدلاء، الأمناء، النزهاء، الحكماء، العلماء إلى غير ذلك من يعني كما يقول خصائصهم الفاضلة وخصالهم كذلك الفاخرة وصفاتهم الحسنة وسماتهم كذلك يعني كذلك الحسنة إلى غير ذلك. هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى إذن جعلهم سبيلا، جعل منهجهم سبيلا، والسبيل كما يقول هو الطريق الذي يسلكه السالك أو يسير عليه السالك، والمنهج هكذا، والصراط وما إلى ذلك. إذن هذا السبيل سبيل المؤمنين لا بد من سلوكه، والتلازم بين سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وسبيله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين، هذا التلازم معروف من خلال الآية كما ذكر ابن كثير في تفسيره، وكما ذكر ابن تيمية كذلك في المجموع، وغيرهما أيضا في يعني لفتة مفيدة وفائدة مفيدة كذلك، وهي أنه لن يكون على سبيل المؤمنين من لم يكن على السنة، ولن يكون على السنة من لم يكن كذلك متبعا لسبيل المؤمنين. بعضهم يقول والله نتبع السنة لكن غير أن نتبع منهج السلف، ومن غير أن نتبع طريق السلف، ومن غير أن لا تلزمونا بهذا يا إخوان، ولا تجعلوا ذلك حجة علينا، ولا تجعلوه كذلك لازما لنا أو واجبا علينا. لا والله غلط يا إخوان، هذا ربنا هو الذي قال هذا، ربنا سبحانه وتعالى الذي قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ربك هو الذي أمرك بذلك، وتوعد من خالف ذلك، من خالف ذلك. ألم يقل ربنا مثلا واتبع سبيل من أناب إليك؟ إذن أمرك بذلك. وكذلك جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما خط لهم خطا، يعني كان جلوسا عنده، فأخذ عودا مثلا هناك في الأرض خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا معوجة، خط مستقيم طويل مستقيم، وخطوط أخرى قصيرة متضابرة معوجة منحرفة عن يمين الخط وشماله أيضا، يمينه ويساره مثلا، فأشار إلى الخط المستقيم قال هذا صراط الله المستقيم، أي هكذا هو صراط الله المستقيم. أما أشار إلى الخطوط الأخرى والسرط والسبل الأخرى قال وهذه سبل، ما من سبيل، فما من سبيل من هذه السبل إلا وعليها شيطان، أي على رأسها شيطان يدعو إلى ذلك. بمعنى انظروا إلى هذه السبل تفرقكم وتبعدكم وتضلكم وتخرجكم وتصرفكم عن سبيل الله. ثم تلا عليهم قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن الاتباع هنا يا إخوان أمرنا ربنا باتباع السلف الصالح، والاتباع هنا في سياق المدح في سياق الأمر. أمرك ربك، لا يأمرك ربك إلا بما ينفعك، إلا بما يصلحك ويصلح لك ويصلحك إلا بما إذن هذا الاتباع يكون على بصيرة ويكون على هدى. إن اتبعت هؤلاء تهتدي. جاء في آية أخرى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا اتبعوا سبيلكم وأخذوا بمنهجكم وسلكوا طريقكم وكانوا على يعلمون مثل ما تعلمون، أي منهج العلم في التلقي والتلقين والتحمل والأداء والعلم والفهم والعمل والدعوة وكل شيء مثلا هذا الشيء كانوا على ما أنتم عليه فقد اهتدوا هؤلاء. لأن من بعد ما تبين له الهدى، انظروا من بعد ما تبين له الهدى، وهؤلاء يهدون ويهتدون بإذن الله. والهدى ما بعث الله به رسوله من العلم ليعمل به، الله بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فعلم كيف كان أمرهم قبل أن يتعلموا وقبل أن يعلموا وقبل أن يبلغهم ويبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم كيف كان. يقول حذيفة مثلا كما في الصحيحين كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول إن كنا في جاهلية والشر، كانوا في جاهلية والشر فجاءهم الله بهذا الخير فبعث الله إليهم هذا النبي كيف كان من قبل، كانوا ضالين فهداهم الله به، وكانوا متفرقين فجمعهم الله به، وكانوا يعني في أسوأ الأحوال وأصبحوا في أحسنها وأطيبها وأسعدها وأجملها كذلك. إذن كيف كانوا وكيف صاروا؟ إذن هذا الذي يبين هؤلاء يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى كما علمهم يا إخوان، والعلم بكل صراحة يجعلك تدرك الأشياء على حقيقتها على واقعها على ما هي عليه وما هي به، يعني إدراكا صحيحا جازما ما شاء الله بدليل وببرهان، ويقوم الدليل على ذلك. أنت الآن لو تريد أن تبين للناس شيئا وتقولها أنا أعلم بهذه المسألة، فالناس يقولون لك سبها لنا وبينها لنا، تبين ذلك البيان لا يخالف واقعها وحقيقتها وماهيتها وكنهها وجنسها وعينها ووصفها كل ما يتعلق بها من خصائصها وكل شيء لا شك، وبالبيان وبالبرهان وبالعلم والعرفان والعرفان، يعني ما تقول هذا بمجرد هذيان، بمجرد أنك تقول كما يقول الكثير يحركون ألسنتهم ويحسبهم الناس يعني هذا الكلام علمه وليس كعلما كما قال ابن تيمية العلم يعني قال هو نقل موثق أو قول مصدق وما سوى ذلك هذيان فقط منمق، هذيان منمق وإنما ليس علما. المهم باختصار فأنت إذن تكون على علم. ولذلك إذن الله قال مثلا في آية، نذكر آيتين باختصار وهما قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يا إخوان العلم النافع هذا كما قال يعني العلماء ومنهم ابن تيمية العلم ما قام عليه الدليل ولا لا، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، النافع من هذه العلوم ما جاء به الرسول هذا ينفعك، هذا العلم ينفعك، هذا العلم الشرعي. والعلوم كثيرة والفنون عديدة، لا تشتغل بكل ما تجده فنا أو لا يغرنك ما تجده علما، ابدأ بالأهم فالمهم، ابدأ بما لا يسعك جهله ولا ينبغي أن يفوتك علمه، ثم يأتي الذي بعده وهكذا دواليك كما يقول أو كما قال القائل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله كله قصير أو قليل، فابدأ بالأهم فالمهم. أو يا أيها الغادي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ الذين ممكن يعني فن من الفنون يعني من علوم الآلة أعطوها ما أمكنهم وما وسعهم وما بين أيديهم وما عندهم من القوة والوقت والهمة والحرص والعزيمة، فأشغلتهم عن علوم الشرع من الكتاب والسنة والفقه في الدين. هل هذا علم ينفع؟ ما ينفع، خلاص ما نفعش، جعل كأنه أصبح غاية في نفسه. ممكن نرى محاة كثيرين وعلماء اللغة عديدين، لكن ترون كثيرا على غير الجادة. انظر إلى الزمخشري، وانظر إلى الرازي، وانظر إلى هؤلاء أساطين البيان وفرسان المنطق وكذا وكذا وكذا، فقالوا ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، ومات سبوي وفي عقله شيء من حتى هذه حتى أشغلته كثيرا وأصبحت كذلك وكأنها قضت مضجعة وأشغلته يعني في شؤونه فيبحث فيها. لذلك خذ ما يكفيك، لا تتوسع في إلا بالقدر الذي يسعك والذي ينفعك والذي يلزمك والذي يجب عليك. وحتى لأن النفس قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولكن هذه الآلات بمثابة الوسائل والأدوات، لا يستطيع الإنسان بلوغ الغاية من غير وسيلة، وتحقيق القصد يعني من غير أن يكون وسيلته كذلك شرعية. هكذا لا بد أن يكون عنده اطلاع جامع واسع نافع حتى ينتفع أيضا وينفع كذلك. المهم باختصار أقول ويتبع غير سبيل المؤمنين. كذلك من هذه لا يستدل الإمام الشافعي على شيء على حجية الإجماع، كما قال ابن كثير وأعجب ابن كثير بحسن نظر ودقة نظر وصحة نظر واستخراجه من هذه الآية الدلالة على حجية الإجماع. قال بهذه الآية يعني بأنه إجماع المسلمين حجة، إجماع العلماء حجة، أي إجماع الصحابة حجة بدليل، ويتبع غير الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين. والاتباع كما قلت لكم إذن باختصار، فالاتباع قد يرد في القرآن يعني في سياق الذم، لكن إذا ورد في القرآن في سياق الذم يكون محفوفا ومقرونا بما يقتضي ذمه وبما يدل على ذمه، وهو كان يذكر في اتباع وتقليد الناس في مخالفة الشرع وتقليد الناس من غير معرفة ومن غير دراية ومن غير إدراك ومن غير علم بحججهم وأدلتهم الصحيحة التي تقتضي متابعتهم. ولذلك البعض قسم الاتباع إلى مذموم ومحمود، يعني إذا عبروا عن ذلك، ولأنه جاءت كما قلنا في آيات ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ولا لا يتبرأ المتبوع من تابعه كما جاء في سورة البقرة وغير ذلك من الآيات، إن يتبعون إلا الظن، يعني هذا دليل على أنهم هؤلاء ليسوا على علم على يقين ودراية ورواية وعلم ومعرفة وكل شيء، علم باختصار، فيفرقون بين المذموم والمحمود. من بين وجوه التفرقة يعني كان التفريق بين ذلك، يقولون أن الاتباع المذموم ما يصطلح عليه كذلك بالتقليد، ما يطلق عليه اسم التقليد، يعني هذا التقليد مذموم، والتقليد رخصة ليس درجة، التقليد يعني التقليد عذر، يعني يعتبر لك رخصة لك إذا، لكن ما تعرف ما أمي أنت لا تقرأ ولا تكتب فيكفيك ودليلك فتوى من يفتيك، لكن يشترط عليك ويجب عليك أن تسأل أهل العلم وأهل الأمانة وأهل الديانة والاستقامة ما شاء الله في منهجها وعقيدتها ودعوتها، وأمينة في تحملها ونقلها في تعلمها وعلمها، حتى في التعلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون به لكم، وفي التعليم ثم أداوا إلى من لم يسمعه كما سمعه. فلا يجوز الإنسان أن يزيد وأن يتصرف، لأن بعضهم يقول بتصرف يسير، وما يدريك أن هذا التصرف اليسير يؤثر بوجه كثير وفي وجه كبير، هذا ما يصلح التصرف. بعضهم لا يقول بالتصرف ممكن إذا كان يعني أقول يعني الأولى لا تكون إلا من عالم يعرف مدلول هذه الكلمة وأثر هذه الكلمة وحقيقة هذه الكلمة، يعني لم يتصرف بمحض هواه وبمجرد تفكيره وبمحض تخمينه وتخرصه أو شيء، لأن البعض للأسف الشديد هو مستواه ضعيف يضعف ذلك الشيء الذي يكون قويا، أو مستواه غير قوي كما يقولون، أو غير صحيح، علمه غير صحيح، فللأسف الشديد كما قيل قديما وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يعني هذا رجل مسكين هو اللي ما يفهمش، مش الكلام هو اللي مش مفهوم، أو الكلام على غير هذا ذلك الوجه مفهوم، لا، فهمه خاطئ وفهمه فاسد وفهمه باطل. المهم باختصار حتى لا أطيل، يعني سامحوني وإن كنت قد أطلت في الحقيقة، لا أقول لا أطيل. المهم باختصار أقول لابد باختصار الاتباع هذا، فقلنا بأن الاتباع يكون على علم وعلى بصيرة ما شاء الله. انظروا النبي رب أمته على ذلك، أن يتعلموا وأن يحرصوا على العلم وأن يدركوا وأن يسألوا ليعلموا ليتعرف، يأتيه السائل ويسأله فيجيبه، ولو سأله عما لا ممكن عن سؤال الحقيقة ليس فيه منفعة، كما قال البعض، يعني كان تعرفون قصة الجماعة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة حتى جاء عمر وأحس بأن هؤلاء أحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال وجهه صلى الله عليه وسلم. فتذكرون الحديث، ذلك الرجل قال من أنا ومن أبي وأين أبي إلى غير ذلك مما حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمته بأمته ورفقه بأصحابه وحرصه على الخير لهم إلى غير ذلك كثير، يؤذونه بكلمات وتؤذيه بعض الكلمات، ولكن يضمر ذلك ويكتم ذلك ويكرم كذلك ذلك عليه الصلاة والسلام، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. المهم باختصار الشديد يا إخوان، هذا النبي الذي لا يتقل هذه الكلمات السيئة، بل حتى الأمور المباحة مع الغير لا ينبغي قولها وذكرها وفعلها معه صلى الله عليه وسلم. له خصائص، لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إن الذين يرفعون أصواتهم عند الآية، إن الذين يغضون أصواتهم عند اللام الآية، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إن الذين ينادونك، نعم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إلى غير ذلك. تعرفون يعني هكذا، إذا لا تجعل دعاء النبي بين، يعني لا تجعل دعاء النبي بينك كدعاء بعضكم بعضا، أو لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول إن الذين ينادونك إلى غير ذلك. انظروا كيف كان يعامل الناس، فالصحابة يعرفون هذا، حتى أنهم كان يقال أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا طرقوا بابه لا يطرقونها كما نطرق اليوم نحن الأبواب، إنما يطرقونها بأظافرهم أو كما يقول بأناملهم، أي رؤوس الأصابع بالأصابع هكذا يضربون، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ولكن مع ذلك انظروا، فالنبي كان يجيب. المهم أقول الشاهد الذي أردته هو لما يأتيه السائل يسأله دلني على عمل، جئت لأسألك عن شيء، إلى غير ذلك مما، أي العمل أفضل، إلى غير ذلك مما كان يأتي السائلون ويسألون فيجيب. لما يأتي من يطلب العلم أو يسأل عن وجه، عن مسألة وجيهة، أو يسبق غيره إلى مسألة جديدة بالطرح والإلقاء والسؤال والبحث، كان يقابله بشيء كقوله مرحبا يا طالب العلم، وكقوله لأبي هريرة لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك أي قبلك يا أبا هريرة. المهم لأن هذه المسائل متعدية، نفعها يتعدى ويتوسع وجامع، أما المسألة القاصرة على وجه أو قضية أو ما أو حال من الأحوال أو شيء هذا، لكن إذا يحبذ ويرغب النبي صلى الله عليه وسلم ويحفز النبي صلى الله عليه وسلم ويشحذ همم النبي صلى الله عليه وسلم، همم طلاب العلم حتى يتعلق بالعلم ويرتبط بالعلم ويحرص على العلم ويطلب العلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم. ولذلك إذا قلنا هكذا، إذا لا بد من معرفة ذلك، ولهذا يحب لهم أن يكونوا على بصيرة. ولهذا حتى لا أطيل في هذه الجزئية أو في هذه المسألة، وهو أن التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، من غير معرفة دليله. أنت إذا اتبعته تقلد قال فلان، يقال يا فلان قوله ليس حجة، إنما هو يحتاج إلى حجة، أي كما يقال هو يستدل له ويحتج له، لا يحتج به، ما دليله وما حجته؟ نعم، هذا فات لذكر هذا وعلمه. إذن احذر حتى لا تقع في التقليد، ابحث عن الدليل. الأئمة كانوا ينهون عن التقليد، أصبحت مذاهبهم متبوعة منشورة مشهورة إلى غير ذلك، ولكن انظر إليهم لا يضرهم الذين جاءوا من بعدهم فتعصبوا وقلدوا أقوالهم بصحيحها وغير صحيحها، بصوابها وغير صوابها ونحو ذلك، لا غلط، هم براء ويتبرؤون من ذلك. قال مالك كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه، وفي رواية فاضربوه به عن القائد. قال أحمد لا تقلدني ولا ولا ولا ولا ولا، يعني لا تقلدني ولا مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخر، ولا الثورية ولا وخذ من حيث أخر، لا يقلد إلا غبي أو عصبي. انظروا سبحان إلى غير ذلك مما قال. قال الشافعي حيثما صح الحديث فهو مذهبي، وقول غيره من الأئمة يربون الناس على ما رباهم عليه سلفهم، والسلف من التابعين ما على ما رباهم عليه الصحابة، والصحابة على ما رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباع سبيل المؤمنين هو اتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا باختصار شديد، باختصار شديد، ولذلك النبي لما ذكر الله تعالى هذه الآية هنا، أو يعني لما ذكر اتباع سبيل المؤمنين ووجوب اتباع سبيل المؤمنين والتحذير من اتباع غير سبيل المؤمنين، وانظروا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مثل ما جاء بحديث العرباض، فإنه من يعش بعدي فسير اختلافا كثيرا، هكذا ولا لا؟ المهم باختصار فذكرهم إلى العاصمة للاختلاف، أو إلى الذي يعتصمون به ويلجؤون إليه ليعصمهم من أثار والثمار الخبيثة والآثار السيئة للخلاف، لأن الناس تفترق والناس يأخذ كل واحد ينهج نهجا ويسلك مسلكا أو يتخذ سبيلا، والسبل كثيرة، وربنا نهانا عن هذه السبل وعن اتباع هذه السبل وعن اتباع أي سبيل تجده. لا غلط، ليس أي سبيل وجبته وأعجبت به وغرك وصرك وما أدري كيف هو كذلك، لا، انظر إلى هل هو هذا السبيل الله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي، بمعنى هذا دليل على أن الداعي يبين للناس منهجه في الدعوة وطريقته في الدعوة وسبيله في الدعوة إلى الله، حتى يعرف الناس بأنه متبع غير مبتدع. لا، هذا لم يبتدع شيئا من تلقاء نفسه، لأنه لما يقال ويذكر التحذير من الابتداع تأكيد لوجوب الاتباع، يؤكد على ذلك بأنه مما يعبد ويؤيد ويقوي يعني هذا الشيء، إن حذر من مخالفة ذلك بالدليل، كما أنك تحذر من الشرك دليل على أنك تأمر بحسن التمسك وبصدقك في تمسكك وصحة كذلك التزامك وتمسكك بالتوحيد، أنك تحصنه وأنك تدرأ يعني تقيه تقيه وتدفع عنه وتذب وتذود عن حياضه ورياضه ومعاقده ومقاصده وكل مجالاته، عن كل مظاهر وعن كل أقدار وأوضاع الشرك، فتركك للشرك من تمام التزامك بالتوحيد وبراء وتبرئتك وتنزيهتك له من كل هذه الدخائل والدخائن وما إلى ذلك. كذلك حسن التمسك بالسنة ترك البدع، فما ابتدعت بدعة إلا وأمت مكانها سنة، فإذا اتبع ولا تبتدع وتمسك بالسنة وإياك والبدعة، كما قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بالسنة وإياكم ومحدثات الأمور، أو كما قال في حديث جابر بن عبد الله صحيح مسلم لبيك، قال خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، أي إذا اتبعتم هذا هو الهدي الذي ينبغي تتبعوه، هدي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور لا تحسبوها خيرا بل هي شر، لأنه كما أشار قبل قليل في هذه الإشارة اللافتة، بل هي الإشارة المفيدة النافعة، وهي لما قال مسألة، لأنه في ناس الآن يقولون بدعة حسنة وبدعة كذا، إما أنهم أجملوا، فهذا الإجمال ما يصلح به الإعمال في هذا المجال. في ممكن في مسائل يجب يعني بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية أو الدنيوية والشرعية، فيقال علينا نتكلم في مسائل الشرع. أما الأمور الدنيوية هذه لا يشملها لفظ البدعة شرعا، وإن كانت لغة يطلق عليها اسم البدعة، لأن البدعة لغة هي إحداث شيء على غير مثال سابق، يعني هو إحداث شيء على غير مثال سابق. لا نقول هذا بدعة، مثال ذلك بديع السماوات والأرض، مثال ذلك قل ما كنت بدعا من الرسل إلى غير ذلك. أما في الشرع لا، يقال أنت هذا الذي تشير إليه بالتحسين والاستحسان في الشرع، ليس في مسائل الدنيا، ليس في هذه المسائل العادية، ليس في كذا، في مسائل تعبدية، في مسائل شرعية، هذه التي ينطبق عليها قوله والشر الأمور محدثاتها وإياكم ومحدثات الأمور، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كيف يقول كرد وأنت تقبل؟ كيف يقول شر وأنت تقول خير؟ كيف يقول ضرارة وأنت تقول هدى وهداية؟ غلط. إذن كما قال مالك ورحمة الله على مالك وغير مالك من أئمة المسلمين، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، ولو أنت مقتنع وتريد أن تقنع، لعلك تقنع ببلاغتك وبيانك وتسحر الناس وعقول الناس كما يسحر الصحراء أعين الناس بحركاتهم وإشاراتهم وخفة ما يفعلون وما يسمعون، كذلك أنت ببلاغتك وبيانك، وإن من البيان لسحر كما قال أساسا. المهم باختصار قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أولا يكفيكم هذا دليلا؟ أولا يسعكم هذا حجة ومحجة أي سبيلا؟ وكأنك تقول وكانوا يقول جاء رجل إلى عمر كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه وكتاب الاعتصام بالتبع والسنة عن طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب ومعه لفيف أي مجموعة من هذا الكتاب، قال يا عمر آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. تذكرون بعد عمر قال أي آية يعنيه، ما هي الآية التي تعنيها؟ ولما ذكروا الآية بيّن له بأنه يعلم متى نزلت وأين نزلت وأن نزلت يوم عرفة وأن ذلك اليوم أي يوم عرفة كان موافقا ليوم، تعرفون الحديث. المهم باختصار شديد المهم يريد أن يقول انظر إلى هؤلاء كيف جعل، يا ليت، لأنه مستحفظت كتبهم، التوراة استحفظها الأحبار والإنجيل كذلك الأحبار، فحرفوا وبدلوا وغيروا وقدموا وأخروا إلى غير ذلك، لكن أحمد الله شريعتكم محفوظة، القرآن تولى الله سبحانه وتعالى حفظه وهو الذي حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وقيض وحفظ القرآن به تحفظ السنة، كيف لا وهي المبينة للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولا لا إلى غير ذلك. المهم باختصار فأقول إذن هذا شيء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حتى يعلم الناس بأنه قلنا الوجه الأول سمعوني كنت أنسى الوجه الثاني، أما الاتباع المحمود هذا القسم الثاني، الاتباع المحمود وهو اتباع الرجل أي اتباع من ليس قوله، والاتباع كما قال أحمد هو اتباع يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني ما شاء الله مثل ما قال الإمام أحمد بن حنبل أصول السنة عندنا زيد وشيا التمسك، نعم زيد عيب قريب ما قريتوهاش، التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زيد والاقتداء بهم، هذا هو الاتباع يا غيب، وترك البدع إلى آخره، يعني والاقتداء بهم هكذا ولا. المهم باختصار أنت التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذا هو الذي ذكر حتى يبين الاتباع. وقال وأنت فيما بعد التابعين مخير مخير، لكن هؤلاء الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى تتبع بدليل كما نذكر أثرين أو ثلاثة كما سيأتي، لأني قد وجدت نفسي قد أطلت. قلت إذن أنت أما غيرك فترى حجتهم وترى دليلهم الصحيح الصريح المليح كذلك، يعني الذي جعلك تتبعهم هكذا لأنهم كانوا على الهدى، ولأنه جاءت الأدلة آمرة باتباعهم، وجاءت الآثار ملزمة كذلك أنك تلزم غرزهم وتتبع منهجهم وتسلك مسلكهم ولا تخالفهم في ذلك إلى آخره، كما سيأتي كما من ذلك قول الأوزاعي وغيره مثلا. المهم باختصار، اتباع من ليس قول حجة بعد معرفة دليله، مع معرفة دليله. نقول لماذا تأخذ بقول مالك؟ لأن قول مالك يؤيده، ولأن قول مالك مصدره، ولأن قول مالك دليله كذا وكذا. أي إن دليل قول مالك الحديث هذا. ولهذا مالك لما قال هذه الكلمة من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول قد خان رسالة، يقول لا، يقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظروا كيف ربط الإمام مالك الخلف بالسلف، كيف ألزم الناس باتباع سبيل المؤمنين. فمن لم يتبع سبيل المؤمنين لم يتبع سبيل نبي الأمة كلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والتلازم بين هذا وذاك، بين هذه وتلك. قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا الذي كما قلت وأختم، وإلا الحديث ذو شجون والأوقات بمثابة قضبان السجون. لا مو قضبان السجون، إنما تذكر الناس، لأن الناس عندها أشغال ومصالح وحاجات وكل شيء. الله يبارك. أقول باش ما نطولش وما نشقش عليكم، مش نحن الشق باش ما نخليكمش تملوا، باش تبقوا دائما مداومين ومواظبين على هذه المجالس النافعة والعلوم الجامعة، نفعنا الله وإياكم بها. المهم باختصار شديد نختم بهذا الحديث حتى نرد على القائلين نتبع الكتاب والسنة، لكن لسنا ملزمين باتباع منهج سلف الأمة أو سبيل سلف الأمة. يقال لو أخطأتم، مثل ما قال الإمام ابن تيمية، قال كلاما رائعا، من زعم أنه يتبع الكتاب والسنة، يعني أنه يمشي يتبع الكتاب والسنة ولكنه على غير سبيل المؤمنين، فهو من أصحاب الأهواء والبدع. والله أنا نرجع مثلكم، لكن ما تلزمونيش لكذا. أقول له غلط غلط. يرحم الله الألباني كان يدندن حول هذه القضية، يدندن يقول حول هذه، يعني كما يقول هذا القيد والضابط لحسن الاتباع وحسن التمسك بالسنة. قال ويتبع غير السبيل المؤمنين. قال الآن الناس كلهم يدعون أنهم يرجعون لكتاب السنة، صح؟ حتى القاديانية يقول لك إحنا بكفرياتهم وحبوا يدعموها ويأيدوها ويستدلوا عليها ويحتجوا عليها بآيات حرفوها وآيات أولوها، يعني كقوله لما المنذر محمد القادياني لما قال الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال إيش معنى خاتم النبيين؟ مش معنى عاقبهم وآخرهم وكذا؟ لا، كما يفهم البعض حقا هذا من معاني هذه الكلمة، لكن من معانيها كذلك أنه كالخاتم الذي يتختمه الرجل، يعني يزيد في جماله ويزيد في حسنه وبهاء كذا وكذا وكذا. قال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين وأفضل كذا وكذا، ولكنها ليس دليلا على أنه آخرهم حتى يفسح المجال لدعاء النبوة كما ادعاها كما تعلمون. المهم والصوفية في ضلالاتهم يستدلون كذلك بأحاديث، ومنها حديث أبي هريرة فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي، إلى غير ذلك. سبحان الله، إلى غير ذلك من هؤلاء الذين استدلوا زعموا بأنهم يتبعون كتاب السنة ويرجعون لكتاب السنة ويستدلون لكتاب السنة ويحتجون لكتاب السنة. قل لا. الخوارج كذلك رأيتم كيف يزعمون أنهم يرجعون ويرجعون، يهم يرجعون ويرجعون، أي يعودون ويعيدون الناس. لا غلط، يكذبون. المهم بماذا تمتحنهم؟ بمدى اتباعهم لسبيل المؤمنين. فإذا كانوا متبعين لسبيل المؤمنين فهم من المهتدين، وكانوا من المستقيمين، وكانوا من الصادقين والمحقين، ومن لم يكن كذلك لم يكن كذلك. لهذا أختم إخواني وجزم إن شاء الله أقول وهو لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعده وهذا من أعلام نبوته كما أشار الشيخ في يعني مراجعة سريعة موجزة ومجملة إن شاء الله لما قرأتموه مفصلا ومؤصلا ومدققا وموثقا مما سلف نفعكم الله وثبتكم وأثابكم وأثابنا جميعا كذلك بالسنة وثبتنا عليها. المهم باختصار لما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ستفترق أمته أكثر مما افترقت عليه الأمم السابقة، النصارى تفرق اليهود تفرقت على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة. قال وتفترق أمتي وفي رواية وتفرقت أمتي على 73 فرقة وفي رواية ملة. الحديث جاء من طرق كثيرة من معاوية بن عمر وغيرهم. المهم جاء من طرق عديدة، هذه الطرق يعني أكثرها يعني يعتريها مقال مثل مقلان فيها ضعف، لكن العلماء جعل وصلوا إلى بعد دقة وصحة وقوة، هذا هو شأن المحدثين، التحقيق والتوثيق والتدقيق والتعميق في النظر، يعني وجدوا بأنها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره، فهي بمجموع طرقها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره. المهم في هذا الحديث قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فسألوه عن هذه الفرقة الواحدة الناجية ومع هذه المقابلة، أقول مقابلة هذه الفرقة الكثيرة الهالكة، فما سبب نجاتها؟ ما هي الفرقة الناجية؟ ما هي خصائصها؟ ما هي معالم دعوتها؟ ما هي عقيدة أصحابها؟ ما يعني كيف على أي شيء كانوا؟ قال عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن يقول من هذه الفرقة الناجية التي تنجو بإذن الله في وقت يهلك فيه الكثير وتربح وتفوز في وقت يخسر فيه الكثير، سبحان الله. قال عليه الصلاة والسلام من هم أنا عليه اليوم وأصحابي، أشار إلى ما عليه أصحابه، قال يعني من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا دليل على أهميتي وعلى حجيتي وعلى وجوب معرفتي واتباع سبيل المؤمنين. وهذا الذي جعل ابن عمر يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وكذلك حديث وكذلك أثر ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبرها من أمة قلوبا وأعمقها علما وأصلها حالا وأحسنها هديا، كانوا قوما اختارهم الله سبحانه وتعالى لإقامة دينه وصحبته إلى آخره. وهو وكذلك قول الأوزاعي كذلك، والأقوال كثيرة والآثار عديدة، أو قول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ابن مسعود نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي، وقول ابن مسعود وغير ابن مسعود، يعني كثيرة من أقوال ابن عمر وغيره كذلك. المهم كما قال ابن عمر كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتعبدوا إلى آخره. ونختم بقول الأوزاعي اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عنك، واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا ونفعكم ووفقكم وثبتكم على طلب العلم، لأن لا بد من السؤال وتسألون الله الثبات عليه، لأن هذا الطريق طويل وشاق، هذا معروف عند العلماء، معروف عند الأولين والآخرين، حتى الأنبياء يعرفون. تذكرون رحلة موسى وما فيها من المشاق والمتاعب، رغم أنه كان كذلك، حتى قالها لصاحبه للفتى الذي كان معه، أي فتاة، لقد لقينا من سفرنا هذا مصبا، لكن الهمة في طلب العلم وقوة العزيمة في طلب على طلب العلم والإرادة على طلب العلم والصدق في طلب العلم والإخلاص في طلب العلم واستشعار حاجتك إلى العلم واستشعار منفعة العلم لك إلى غير ذلك، هذا الذي تجعل هذه المشاق والمتاعب تهون، كما روى مسلم في صحيحه في في كتاب المواقيت عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم بسلامة الجسم. فمن أراد يعني أن يتعلم فليقوي نفسه، هاي المقومات المقويات، والمقويات ليست المقويات المادية، هذه يستطيعها الناس بمأكولات ومشروبات وفيتامينات وما أدري إيش. المقويات المعنوية بطاعة الله سبحانه وتعالى والعمل بهذا العلم والتزام السنة وما إلى ذلك، هذا مما يثبتنا جميعا كما قيل، ويجعلك دائما في نشاط وفي قوة وفتوة وفي حرص وما شاء الله وسبق ومسابقة ومنافسة على الطلب. الإمام أحمد مع تقدمه في السن وبلوغه درجة عالية في العلم، تعجب الناس لا يزال يجري ولا يزال يسعى ولا يزال يتعلم ولا يزال يتأبط أو يحمل قرطاسا أو كتابا يتأبطه أو يحمل يعني أدوات العلم من كتب وكذا. قال: أو تطلب العلم مع كبر سنك؟ قال: إلى المقبرة، إلى المقبرة، إلى أن أموت، أي من المحضرة إلى المقبرة، من المهد إلى اللحم. فهؤلاء كانوا أئمة ويتعلمون، فكيف بمن ليسوا حتى بطلب العلم ومع ذلك لا يتعلمون؟ نسأل الله السلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.